ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويجعل ظهره مساويا لرأسه ويقول سبحان ربي العظيم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.